العمل كان ومن سلفك ولم يزل وهكذا أصبح ثم أمسى وظل ثم بات ثم أضحى وصار ثم ليس ثم ما برح وما بدأ فرحاً بيان منتظر وأختها ما دام تحت ظنها واحذر منك أن تسلم عنها تقول قد كان الأمير راكبا ولم يزل أبو علي عاجبا وأصبح الفرس شديدا فعلا وبات زيد سابرا لم ينل ومن يريد أن يجعل الأخبار مقدمات فليقل مختارا قتاله فكان سمحا واحدا وواقفا من باب الأمر الثاني وإن تقول قوم قد كان المطر فلست تحتى دونها إلى خبر وهكذا يمنع كل من نفت بها إذا جاءت معناها حدث والباء تكتب ليس في الخبر كقولهم ليس الفتى بمفتقر. قال رحمه الله باب كان وأخواته باب كان وأخواته هذا هو الباب الثالث والأخير من الأبواب التي سميها النحاس بالنواسخ التي تدخل وتختص بالجملة الاسمية المبتدأ والخبر فترفع حكمهما سبق بيان ظن وأخواتها سبق بيان تنس إن وأخواتها باب كان وأخواتها أي ونظائرها في العمل وإنما خص كان هنا لأنها أم الباب كان الألف هذه منقلبة عن واو أصلها كاوانا من باب فعل لا فعل ولا فعل وإذا أشكل على الطالب كان قال باع هل هو من باب فعل أو فعل أو فعل إنما يظهر من الفعل الماضي هنا يستعان بالفعل المضارع إما أن يفعل على وزن يفعل أو يفعل أو يفعل هنا كان مضارعها يكون أصلها يكون استدخلت الضمة على الواو فنقلت إلى ما قبلها صار يكون مثل يقول يقول يفعل هذا لا يأتي إلا من باب فعل أو فعل ولا يكون مضارع فعل على وزن يفعل إذا لا يمكن أن تكون كان على وزن فعل سقط هذا فعل يفعل هذا مختص بالفضائع والسجايا والغرائب شرف يشرف كرم يكرم ظرف يظرف أما ما كان من الصفات التي توجد ثم تزول فهذا لا يفعل على وزن فعل وكان هل هي من السجايا والفضائع نقول لا إذا يتعين أن تكون من باب فعل وليست من باب فعل وليست من باب فعل ليست من باب فعل لأن مضارعها على وزن يفعل وفعل لا يأتي على يفعل وليست من باب فعل لأن فعل خاص بالفضائع والسجايا وكان ليست من هذه الصفات إذا يتعين أن تكون من باب فعل إذا هذه الواو منقلبة هذه الألف منقلبة على واو كان يكون والمصدر الكون والمضارع يكون إذا هذه الواو هذه الألف منقلبة على واو لا عن ياء منقلبة عن واو لا عن ياء لكونها موجودة في المصدر والفعل المضارع باب كان قل ذكرها دون خواتها لأنها أم الباب تختص بأحكام دون أخواتها باب كان وأخواتها كان وأخواتها هذه مجموعها فيما شاع وكثر على ألسنة العرب 13 أو 13 فعلا 13 فعلا وكلها أفعال باتفاق إلا ليس كلها أفعال باتفاق إلا ليس وقد وقع فيها النزاع بين ابن السراج وتبعه الفارس وابن شقيق وجمهور البصريين ذهب ابن السراج إلى أنها حرف بمنزلة ماء النافع وذهب الجمهور إلى أنها فعل واستدل من قال بأنها حرف بدليلين أولا أنها أشبهت الحرف أشبهت الحرف هذه الكلمة ليس أشبهت الحرف من وجهين الوجه الأول أنها تدل على معنى يدل عليه الحرف وسبق معنا أن المعاني التي تقوم بالنفس التي والاستفهام والتعجب والترجي

وعلامة نصب فتحة مقدرة. إذا عطفت عليه لك أن تراعي اللغ ولك أن تراعي المحل. والباء تختص بليس في الخبر كقولهم ليس الفتى بالمحتقر، أليس الله بكاف عبده وما الله بغافل، كذلك ما كما سيأتي، أليس الله بأحكم الحاكمين. نقول هذه الباء زائدة لتأكيد النفي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.